نسيتك نسيتك يا عذابي من الماضي محتاج وما لك جرح عندي أكيد إني نسيتك نسيتك يا عذابي من الماضي محتاج وما لك جرح عندي نويتك من طريقي وعوض عن شبابي ودور عن شبابي ودور عن قلوب لها من نفسي ودي أنا ما أقدر أجيبها ولو دقيت بابي ولا يمكن تلاقي جواب غير صدي جواب غير صدي أكيد إني نسيت نسيتك يا عذابي من الماضي محيتا وما لك جرح عندي خلاص أسدلت ليلي وأحزاني وعتابي طيوف الماضي لا تجيب ولا تودي خلاص أسدلت ليلي وأحزاني وعتابي طيوف الماضي لا تجيب ولا تودي على صفحة جديدة بديت أحسب حسابي على صفحة جديدة بديت أحسب حسابي تعبت من الخسارة ومن أوهام عدي ومن أوهام عدي أكيد إني نسيت نسيتك يا عذابي من الماضي محيتا وما لك جرح عندي ولجنة ثبت وجودي وغير من سرابي وعدتك يا وجودي وباقي عندي وعدي ولجنة ثبت وجودي وغير من سرابي وعدتك يا وجودي وباقي عندي وعدي أخط أيام عمري عذا كلمة عذابي أخط أيام عمري عذا كلمة عذابي كأني كنت عذابي